فكان من الواجب اللي أرحكم وجعل لكم الرزق من كل حاجة وعمل لكم ذلة من الغمام ولا عملتوش خيمة وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتم مواسير ولا إلى آخره وجاب لكم ولا زرعتم من الأرض ولا حاجة، يبقى كلوا من طيبات ما رزقكم. يبقى كان الواجب أن تستقبلوا هذا بإيه؟ لا استقبلوه بالبغداد، قالوا لن نصبر على طعام واحد، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يبقى يدل على انهم عملوا حاجة ولا لا؟ يبقى لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم اتبغددوا، لما يتبغدد يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لانه هو حيروح عشان لازم يحرط ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يخيه، يبقى هم اللي جابوا التعب لنفسهم ولا لا؟ احنا ما ظلمناهم، كانوا هم اللي عملوا ايه؟ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. القصة دي برضو مذكورة في سورة البقرة. هنا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، إذ قيل لهم من اللي قال؟ لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فاعله أو للمجهول يبقى إيه؟ لكن إذا قال واحد يقول قال الله لهم اسكنوا إيه؟ في آية البقرة قل وإذ قلنا، هنا وقال وإذ إيه؟ قيل. طيب قيل من الجائز إن هو برضو اللي قال مين؟ ربنا. تبقى العلة إيه يعني؟ طب ما يقولها كده وإذ قلنا وخلاص وتنتهي المسألة. أما قال لك لا، لأن كلام الله الأعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون إيمان بالرسول، هؤلاء الوسائط للخلق، يبقى ربنا قال إيه؟ اسكنوا هذه القرية. وبعدين موسى كرر أمر مين؟ ربنا. يقول بقى اسكنوا هذه القرية، والمقدمين يقول كل واحد يقول اسكنوا هذه الايه، يبقى زي ما الامر يصدر من مين؟ من اعلى. خلاص. وبعد ذلك يستقبله الادنى. الادنى دي فيه مراحل، في عال وفيه مستعلن عليه. يبقى واذ قلنا هكذا قال الله، وبعدين موسى استقبل هذا وقال. خلاص. يبقى لما نيجي حد بنعممها نقول واذ ايه؟ واذ قيل. والى لقاء اخر ان شاء الله.